قال يا رسول الله إننا نركب البحر. البحر عند العرب كل ماء كثير تسميه العرب بحرا، كل ماء كثير تسميه العرب بحرا. حدثني من أثق به أن شابين من أهل البادية ممن لم يرى ممن لم يروا البحر أبدا، أحدهما جاء إلى المدينة إلى مدينة ساحلية، ثم لما رجع أراد أن يصف البحر لصاحبه أنه البحر البحر، فأشار قال بلا واحد الماء كثير كيف يوصف فيه البحر، الماء كثير، الماء الكثير اللي عن اللي في الذي في ذهن صاحبنا هذا المخاطب. قال له بحال ديك الساقية اللي ديزا عندنا في الدوار. قال لي لمن تنعودك البحر. فالبحر عند العرب هو كل ماء كثير، يقول ماء مستبحر كثير تسميه العرب بحرا، لذلك يقول الله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. هل رأيتم قط بحرا ماؤه عذب؟ بحر ماؤه عذب رأيتموه؟ يعني ما معنى قول ربنا وما يستوي البحران هذا عذب فرات؟ قلت لكم البحر هو الماء المستبحر، الماء الكثير هو ماء الأنهار. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. وهنا مسألة لغوية، لا يقال البحر ماؤه مالح، إنما يقال البحر ماؤه ملح، ماء ملح ولا يقال ماء مالح. وما يستوي البحر، قال ربنا سبحانه مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وقال ربنا سبحانه وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. هو الذي ربنا سبحانه هو الذي أرسل البحرين، هذا عذب وهذا ملح، وجعل بينهما حاجزا لا يبغي هذا على هذا، لا يبغي العذب على الملح فيختلط به ولا يبغي الملح على العذب فيختلط به. لكن أين فين هجي؟ الشيخ الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله كان في رحلة مرة في تلك الرحلة بالسنغال، وكان اغتسل في نهر السنغال. هذا نهر السنغال مصبه عند قريب مصبه بقرب مدينة تسمى مدينة سانت لويس، هذه سانت لويس في من كبريات مدن السنغال، بقربها يصب هذا النهر نهر السنغال في البحر. يقول الشيخ رحمه الله أنه كان هو في في في في تلك الرحلة في سنة 1943، قال توضأت مرة في نهر السنغال فكان ماؤه عذبا، وتوضأت مرة في البحر فكان ماؤه ملحا، قال ولم آتي الموضع الذي يلتقيان فيه. قال وحدثني، يقول الشيخ وحدثني بعض من معي ممن أثق به أنه أتى الموضع الذي يلتقي فيه نهر السنغال بالبحر، قال فقعد يغرف من البحر، يغرف بيمينه غرفة من الماء الملح ويغرف بيساره غرفة من الماء العذب في مجرى واحد، لا يبغي هذا على هذا ولا يبغي هذا على هذا. فسبحان ربنا ما أعظم قدرته وما أكمل قدرته.